وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك إلى موسى أن ألق عصاك إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك إلى موسى أن ألق عصاك إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ما يأفكون تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة الساجدين